المسح في لغة العرب إمرار اليد على الشيء، والمسح في طهارة الوضوء يكون على العمامة وعلى الخفين وعلى الجبيرة، وكل هذه الممسوحات تكون ببل اليد. ومن هنا يضيفون في التعريف اللغوي، في التعريف الاصطلاحي يزيدون على التعريف اللغوي: المسح اصطلاحا إمرار اليد مبلولة على الخفين إن كان مسحا للخفين، وعلى الرأس إن كان مسحا للرأس، وعلى الجبيرة إن كان على الجبيرة، والخمار والعمامة إلى آخره. إذن لابد أن تكون مبلولة. وقوله على الخفين: الخفان مثنى خف، وهو النعال من الجلد الساتر للقدم، فإذا كان ساترا إلى الكعبين قالوا خف، وإذا وصل إلى أنصاف الساقين وإلى الركبة قالوا جرموق. وقوله باب المسح الخفين أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة بعبادة المسح على الخفين. والمسح على الخفين يتعلق بفرض واحد من فرائض الوضوء، وهو بموضع واحد من مواضع الوضوء المفروض غسلها، وهو الرجلان. هذا الموضع جعل الشرع فيه أصلا وبدلا. الأصل الغسل، غسل الرجلين، والبدل المسح على الخفين. وعلى هذا تكون المناسبة في ذكر المصنف رحمه الله لباب المسح على الخفين عقيب صفة الوضوء، أن المسح على الخفين متعلق بآخر فرض من فرائض الوضوء. فبعد أن ذكر الأصل وهو غسل الرجلين، شرع في بيان أحكام المبدل عن هذا الأصل، وهو الخفان والمسح عليهما. نعم. قال رحمه الله: يجوز المسح على الخفين. يقول رحمه الله: يجوز المسح على الخفين، أي يباح ويشرع. فأذنت الشريعة بالمسح على الخفين، وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بلغت مبلغ التواتر. وهذه السنة عند العلماء ثابت، وهذا الحكم وهو مشروعية المسح على الخفين ثابت بالسنة. وبعض العلماء يقول في قراءة وأرجلكم على أن المراد بها مشروعية المسح على الخفين، ولكن الصحيح أنها بالمجاور، أنه جر بالمجاور كما حققه غير واحد من أئمة التفسير، وأن المسح على الخفين ثبت بالسنة، ولذلك يعتبر من التشريع الذي جاءت به السنة. ومن هنا قال العلماء إن مشروعية المسح على الخفين ثبت بالتواتر، فأكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين، ولذلك يعتبر من السنن المتواترة. قال الناظم: ثم من المشهور ما تواتر، وهو ما يرويه جمع حضر، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب، أكثر من 60 ممن صحب. أي أن هذه السنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من المشهور ما تواتر، وهو ما يرويه جمع حضر، كذبهم عرفا كمسح الخف. رفع اليدين يعني عند تكبيرة الإحرام، أيضا فيها أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام. وقد روى حديثه من كتب، أكثر من 60 ممن صحبه. وذا قال الإمام أحمد رحمه الله: عندي حديث عن أكثر من 60 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. كان هناك نزاع بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم شكوا هل هذه السنة نسخت أو هي محكمة، لأن آية المائدة كانوا يشكون أنها نزلت بعد المسح على الخفين فنسخت مسألة، فنسخت حكم المسح. ولكن لما جاء حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه فرحوا به وكانوا يحبونه، لأن جرير رضي الله عنه لما قيل له هل كان هذا قبل المائدة قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، لأنه أسلم في سنة 10 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فهي سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة تشرع في الحضر والسفر. فقد مسح بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته علي مسافرا ومقيما. فمسحه مسافر ثبت في أحاديث كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه حينما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال رضي الله عنه حينما ذكر إتيانه من الشعب وصبه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. فهذا يدل على مشروعية المسح الخفين في السفر. وأما في الحضر فحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال رضي الله عنه، أتى هذا ثابت في الصحيحين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال وهو قائم، ثم قال لي: ادنو، فدنوت حتى كنت عند عقبيه، قال: فصببت له الوضوء فتوضأ ومسح على خفيه. قال: صباطة قوم، وهذا في المدينة. ومن هنا أخذ من هذا أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر، وأنه لا وجه للتفريق بين السفر والحضر، خلافا لمن قال من بعض أئمة السلف أن المسح خاص بالسفر، لأن وردت الأحاديث في سفره ورأوا فيه نوع من الرخصة، فقالوا إن في السفر معنى يقتضي التخفيف فلا مانع من ربطه بالسفر، والصحيح أنه يشرع في السفر كما يشرع في الحضر. ثم أيضا يشرع سواء وجدت حاجة أو لم توجد، فالمسلم بالخيار إن لبس الخفين سواء احتاج إلى لبسهما أو لم يحتج له أن يمسح على خفين. قال رحمه الله: يسن أو يجوز المسح على الخفين، يجوز يعني يشرع، وعلى هذا فالمسح على الخفين ليس بواجب. ولكن هل الأفضل أن يغسل رجليه أو يمسح على خفين؟ قرر جمهور العلماء أن الأفضل أن يغسل رجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على غسل رجليه، وهو الأكثر والأشهر من فعله صلوات الله وسلامه عليه، ولأنه الأصل، ولأنه أكثر عناء وأكثر مشقة، ولأنه أكثر طهارة ونقاء. ومن هنا قالوا إنه أفضل. وقال بعض العلماء هو أفضل يعني غسل الرجلين، إلا إذا كان مسحك على الخفين فيه إحياء للسنة وإماتة وإغاظة لأهل البدع، فحينئذ يكون إحياء السنن أفضل، وهذه أحوال خاصة لا تقتضي التفضيلة من كل وجه كما لا يخفى. حتى قال بعض العلماء إنه إذا كان هناك من ينكر هذه السنة ولا سبيل لإحيائها إلا بالتطبيق والعمل، قد يجب على المسلم أن يحييها وأن يطبقها حتى يبين للناس شرع الله عز وجل، ولم يخالف في شرع هذا المسح إلا من لا يعتد بخلافه. وقد بينا أقوال العلماء وأئمة السلف في هذه المسألة مبسوطة في شرح البلوغ. نعم، يجوز المسح على الخفين يعني على النعلين من الجلد. ولما قال رحمه الله يجوز، طبعا هذا الجواز مقيد بالشروط الشرعية، يجوز المسح على الخفين، هذا كما ذكرنا مقيد بالشروط الشرعية، فيشترط في الخف أن يكون على الصفة المعتبرة شرعا، لأن يكون طاهرا وثابتا ساترا لمحل الفرض، غير مقطع ولا مقدد على وجه يكشف محل الفرض كشفا مخلا. نعم، قال رحمه الله: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. وما أشبههما، شبيه الشيء مثله والقريب منه في الصفات. وما أشبه الخفين من الجوارب الصفيقة، وهي التي لا تصف البشرة. ضابط الصفيق هنا الثقيل الذي لا يصف، الثخين الذي لا يصف البشرة. والسبب في كون العلماء يشترطون أن يكون الجورب كذلك لأنه لم يكن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم الجوارب الرقيقة والشفافة، لم تكن موجودة. وبناء على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربي كما في حديث الترمذي، والجورب كان منعلا، ولذلك جاء في بعض الروايات المنعلين. والجوارب تنقسم إلى قسمين: جوارب منعلة وجوارب غير منعلة. الجوارب المنعلة هي التي يكون باطنها مما يلي الأرض من الجلد، فترى الظاهر من القماش، لكن أسفلها من الجلد تشبه الخف المعروف من الجلد، ومن الأعلى من القماش، هذه تسمى جوارب منعلة. والنوع الثاني الجوارب التي من القماش المحض، أي ليس فيها جلد. فأما الجوارب المنعلة فلا إشكال في المسح عليها، وهي موجودة إلى زماننا هذا وتصنع في بعض البلاد الإسلامية. وأما الجوارب غير المنعلة من القماش فعلى صورتين: الصورة الأولى أن تكون ثخينة وهي التي لا تصف البشرة، والصورة الثانية أن تكون خفيفة رقيقة، فالجمهور على أنه لا يمسح على الرقيق لأنه لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الذين قالوا بجواز المسح على الرقيق قاسوه على الجورب الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قاسوه قلنا قياس مع الفارق لأن الرقيق ليس كالثخين. والسبب في هذا أنه حينما كان من القماش ثخينا شابه الذي من الجلد فستر محل الفرض وتحقق به الأصل فجاز أن يمسح عليه، ولما صار رقيقا يشف البشرة كان هو والبشرة على حد سواء. ومن هنا القول بجوازه مبني على القياس، وجمهور العلماء على منع المسح على الجوارب الخفيفة. وأما ما ورد من التساخين اللي هي اللفائف فهذه بالعكس، التساخين إذا كانت لفائف أشد ثخانة من الجورب، وهذا أمر محرر لأنهم كانوا يلفون التساخين وكانت أشبه بالجوارب حينما تكون ساترة لمحل الفرض. وأنتم تعلمون أنه لا يلفون الخرق إلا من أجل أن يمشوا عليها، وهذا الذي جعل بعض الفقهاء حينما ذكر الجوربين قال يشترط أن يمكنه أن يواصل المشي عليهما، لأنهم قالوا لما جاءت حديث التساخين عن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يضعونها من أجل أن تعينهم على المشي، ولا يتأتى هذا إلا إذا كانت صفيقة. وعلى كل حال على المسلم أن يحتاط ويستدرئ لأمر دينه، وكما ذكر بعض الآئمة إن الله فرض على المسلم أن يغسل رجليه على الأصل، والنصوص في هذا واضحة. فلما جاءتنا رخصة المسح على الخفين بأحاديث متواترة قلنا من هذا الأصل إلى بدل على وجه تطمئن به النفوس. ثم لما كانت الجوارب الثخينة في حكم ذلك المأذون به والمرخص به وهو الخف قلنا بأنه آخذ حكم المسح على الخفين. ولما كان الرقيق ليس فيه شبها بالخف وليس فيه شبه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم صفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، فجعل الذي يشف البدن كأنه غير موجود كاسيات عاريات، قالوا لأنه يلبسن لباسا رقيقا في الظاهر ستر ولكنه في الحقيقة ليس بستر، فالرقيق وإن كان ظاهره الستر صورة ولكنه ليس بساتر حقيقة. ومن هنا الأشبه مذهب جمهور العلماء وإمة السلف رحمهم الله أنه لا يمسح إلا على الثخين وهو الذي لا يصف البشرة. نعم. قال رحمه الله: التي تثبت في القدمين. يشترط أن يكون هذا الخف ساترا لمحل الفرض لأنه بدل، والبدل يأخذ حكم مبدله، وستره لمحل الفرض أن يكون ساترا للكعبين، فإن كان يبرز الكعبين أو بعض الكعبين لم يجوز المسح عليه. كذلك يشترط ألا ينزل عن محل الفرض، قد يكون ساتر مثل بعض الجوارب ولكنه عند المشي ينزل حتى يكشف محل الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نزع الخف مدة المسح، ولذلك لابد أن يكون ساترا مدة المسح. كذلك أيضا أن يكون طاهرا فلا يمسح على جلد النجس مثل جلد الخنزير أكرمكم الله وجلد الكلب، أو متنجس مثل أن يكون على الخف نجاسة فلابد أن يغسل النجاسة ثم يمسح عليه، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، وأن يكون سالما من العور الذي يؤثر فيه، وسيأتي في مسألة الأخراق. هذه أمور لابد من توفرها في المسح على الخفين، وسنبين بقية المسائل إن شاء الله تعالى غدا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين وجعلك موفقا أينما اتجهت.